نسخر وقت لنعمل مواد أكثر، لنعمل مواد تسلية، مواد تعليمية، يوتيوب فيديوز أو حتى شوز باللغة العربية، يعني شيء محلي، شيء بيفهموه، شيء مو جاي من برا، مو أمريكي أو أجنبي أو مدبلج، عرفتي؟ وشغلة تانية اللي كتير مهمة بالنسبة لي هي إنها تكون المواد باللغة العربية. هون عم شوف بلوس أنجلوس كمية الكونتنت اللي موجودة للولاد بالإنجليزي، يعني هيك كتير كبيرة، وفي نقص عنا لمواد هيك صادقة إنه ما أنا متكلفة، عرفتي، منزلية. وبالعربية نحن بحاجة لشغلات يعني بتسلي الولد بس بنفس الوقت باللغة العربية وكذا. نحن اليوم بالشهر السادس حزيران يونيو من عام 2020. الحياة بلشت ترجع بشكل نسبي لطبيعتها بالعديد من الدول حول العالم بعد ما عشنا كلنا ظروف ما كنا أبداً معتادين عليها بسبب جائحة كورونا والأشياء اللي ترتبت عليها من قيود على الحركة والتنقل وفترة طويلة قضاها معظمنا بالحجر المنزلي. خلال هالحجر قرر كتار الاستفادة من وقتهم بشي بيرجع بالنفع عليهم وعلى غيرهم، تجارب عديدة حول العالم والحقيقة أكثر من أنه تعد أو تحصى. حاولنا نحن براديو الآن من خلال بودكاست كورونا والبودكاستات الثانية أنه نرصد قدر كبير منها، وباعتقادنا أنه هالتجارب ما رح تتوقف ورح تصير مثل أرشيف بيوثق زمن كورونا حتى بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي، بحيث رح يتم الاستفادة من هالمنتوج يلي طلع خلال فترة الحجر المنزلي من أصحاب هالتجارب. ساندي علي أديب وابنها عمر مع ريم أختها وصديقتهم عزة سواح قاموا من خلال قناة خاصة أنشأوها على يوتيوب بتسلية الأطفال بمحتوى عربي بيعلم وبيرفه عنهم بذات الوقت. رح نسمع أكثر تفاصيل من خلال ريم وساندي. اسمي ريم علي أديب، أنا أصلاً سورية يعني، ودرست فنون جميلة بالشام، بعدين جيت لهون على أمريكا ودرست رسوم متحركة، وهلأ بشتغل بورنر براذرز كمان رسوم متحركة، بنعمل شوز لنتفليكس وهيك. فالمبادرة اللي صارت إنه أنا وأختي ساندي أم لابن عمره شي 7 سنين، وعم نحكي انه كيف فينا نساعد يعني بهالوقت. كل رفقاتي امهات يعني كلهم عندهم اطفال وهيك، وعم نحكي انه كيف الام هلا 3/4 الامهات العربيات على الاقل اللي عم بسمع فيهم عم بتكون الشغله انه كان عندهم مسؤوليات وكان عندهم شغل فول تايم، هلا كل هالمسؤوليات موجوده مع تدريس الأولاد ومع النشاطات اللي بعد المدرسة، وكل هالمسؤوليات انحطت على عاتقة، بينما الأب عم بيكون ستيل يعني أنا بروح بجيب الأغراض كذا. حسيت إنه شو ممكن نعمل، عرفتي؟ فساندي أختي وهي متواجدة بقطر، هي بتشتغل، هي صيدلانية بتدرس بجامعة، قالت لي إنه خلينا نعمل فيديوهات يوتيوب بحيث مسلية، بحيث الأولاد بين 5 و8 الأولاد اللي لسه ما بيحسنوا يعدوا يتسلوا مع حالهم يعدوا يربصوا شي نص ساعة مثلا أو على الأقل 10 دقايق، عرفتي؟ إنه أي نوع من أنواع الكونتنت، المواد اللي بتكون مسلية ومفيدة، لأنه هلأ بسبب وضع الكورونا عم بيكون السكرين تايم يعني الوقت اللي عم يقضيه الولد على الشاشة مع الأسف هو الوقت الوحيد اللي عم يكون للأم عنده وقت تعمل شيء تاني يعني. وهذا الشيء حكيت لي يا ساندي، أنا عم بعمل توتوريال تعليم رسم للأطفال وهي اللي عم تقرأ القصص، وخلينا ابن عمر يعملنا أشغال أوريغامي. وساندي شو بتقول؟ أنا ساندي علي أديب أختها لريم، أنا عم بحكي عن حالي شيء ما عملته من قبل. أنا دارسة صيدلة ومعي ماجستير في العلوم الصيدلانية، درس بالجامعة محاضرة. علاقتي بالقصص الأطفال فقط أني أنا أم كتير مهتمة بالقراءة، يعني هي واحدة من هواياتي اللي يعني من وقت ما كنت صغيرة بحبها كتير، يعني قراءة الكتب. والقصص والروايات. حاولت نمي هذا الشيء بابني من وقت ما كان صغير، مشان هيك دائما نحافظ على انه نروح على معارض الكتاب، جيب له الكتب اللي يعني على حسب عمره كنت انا اقرا له اياها، صار هو هلا يقرا، لانه عندي عدد وكميه من القصص والكتب بسبب انه يعني مهتمين بهذا الموضوع. فحسيت انه لو سمحوا لنا او ما عندهم مشكله دور النشر اننا نشارك هاي القصص مع الاطفال بهالوقت اللي يمكن صعب الواحد يوصل فيه الى قصص او الى مكتبات، انه نشارك بقراءه هاي القصص على يعني بالقناه على اليوتيوب. الفكره كانت كمان مثل ما قالت ريم انه بدنا شيء يخلي الاولاد تستفيد من وقت الشاشه بشيء هادف، يعني بشيء يخليهم ينموا فكر، ينموا ثقافة، يزودوا مفردات. والعمر اللي بلشت فيه يعني أو اخترت القصص لإله هو العمر اللي يمكن ما بيقدروا يعدوا لحالهم يقرأوا، بدهم شخص يقرأ لهم. فمثل ما أنا بقعد كنت أقرأ لابني لما كان عمره 5 سنوات أو 4 سنوات، حاولت أني أقرأ القصة. هل أكيد يعني لما يكون عم بقرأ لابني بيكون فيها تفاعل أكبر، بس أنا حصرتها بالقراءة أن تكون أكثر مركزة على الكلام المكتوب وبهدوء شوي لحتى يقدر الولد أو البنت يطلعوا على الرسومات الموجودة، لأنه الرسومات يعني تلفت نظرهم أكثر من الكلمات. وهي هي، ما في أكثر من هيك. الشيء الثاني كمان اللي حبينا أنه نضيفه هو يعني أنه طفل اللي هو ابني يعمل الأشغال لحتى يشجع الطفل اللي عم يشوفه أنه هو كمان بيقدر يعمل هذا الشيء، مو أنه عم تجي هاي الأشغال من شخص كبير أو من حدا بالغ. ممكن الطفل يحس انه هو مو قادر يعمل هذا الشيء او يعني يشك شوي بقدراته، فلما يلاقي طفل مثله عم بهدوءه وعلى رتمه عم يعمل الاوريجامي ولو عم نبلش باشكال بسيطه وباشياء متوافره بالبيت، اهم شيء ما لهم مضطرين الاهل يطلعوا يشتروا شيء ما لهم متوافر بالبيت اللي هي الورقه، حتى الاوريجامي لا يحتاج لمقص. فوقتها يعني بيقدر الطفل يتشجع ويمشي خطوات مع عمر ويعمل مثلا أي شكل يحس فيه بالأخير أنه طلع ولو إنجاز بسيط. على أي أساس بيختاروا الكتب وكيف بيتم التعامل مع دور النشر؟ واحدة من الشغلات اللي عم نعملها أنه عم نبعث إيميل لدار النشر نتأكد أنه ما عليه شيء، okay. ما وصلني أي رد، بس at least we're making sure أنه هنا بيعرفوا أنه نحن ممكن نقرأ هالقصة أونلاين يعني. وحطينا لينك أنه هي شو اسمه أنه هي القصة من هذا الدار النشر، وإذا بتكون تشتروها فهذا هو الموقع. فيعني شو وجهة نظر ريم بخصوص المحتوى العربي على كل المنصات في الإنترنت؟ وشغلة تانية اللي كتير مهمة بالنسبة لي هي إنها تكون المواد باللغة العربية. هون عم شوف بلوس أنجلوس كمية الكونتنت اللي موجودة للأولاد بالإنجليزي يعني هيك كتير كبيرة، وفي نقص عنا لمواد هيك صادقة إنه ما أنا متكلفة، عرفتي، منزلية. وبالعربي نحن بحاجة لشغلات يعني بتسلي الولد بس بنفس الوقت باللغة العربية وكذا. بالنسبة للشي اللي أنا عم ساوي اللي خطر لي إنه أقعد مع الولاد نص ساعة، يعني مثلا إذا بتشوفي هذا الفيديو تبع يلا نرسم هو عبارة عن نص ساعة أنا عم قاعدة معهم كل الوقت عم بحكي، عرفتي، عم معلمهم يرسموا شخصيات من المسلسل اللي أنا بشتغل عليه هلأ مرحليا اسمه جرين إكزنهام، هو بيطلع على نتفليكس فالعالم العربي نوعا ما بيتفرجوا عليه. بس خطر لي انه البداية تكون من شيء انا بعرفه، من شيء انا بشتغل فيه. بنفس الوقت حاولت انه يكون الانستركشن سهلة بسيطة نوعا ما فينه الولد يلاحق، وبنفس الوقت حاولت تكون بطيئة. مثلا انا بكون عم برسم بعدين بوقف وبقول لهم هذا رقبته مثلا مثل رقبة الزرافة، شو كان يا الله شكل الزرافة، بعدين على جنب برسم هيك كمان مشان يلحقوا هنن يرسموا معي، عرفتي كيف؟ فبعطيهم شوية وقت بينما أنا بكون عم برسم على جنب، بعدين بنرجع على الشخصية الرئيسية وهكذا. والشي الحلو بالموضوع إنه بعد ما نشرتها هلأ صار في عنا تقريبا شي 300-400 فيو، وهذا شي كتير بيسعدني. يعني في الأمهات رفقاتي خبروني إنه كتير يعني استفادوا، إنه قعد الولد ربص نص ساعة في حدا عم يحكي معه، في حدا عم ياخده ويعطي، وهلأ من نلونها هيك وهلأ كذا. فهذا اللي يعني ببالي إنه هيك يكون. حاولت إنه تكون يعني تشجيعية. يعني أول شيء قلت لهم يا إنه لا تخافوا إنه ما تطلع ظابطة أو ما تطلع مثل رسمتي، إنه المهم نتسلى وكذا، يعني تشجيعية إنه خلي الأولاد يضلوا قاعدين. طلعت يعني كثير متواضعة، أنا كثير يعني متسلية وسعيدة إنه هيك خطرت لنا هيك فكرة، لأنه الواحد بيحس إنه إيديه مربطة بهالوقت مع الأسف. بس أنا يعني متحمسة بصراحة إنه ممكن هذا الشيء اللي عم نعمله يحمس العالم، إنه العالم العربي خصوصا أطفال العرب إنه يعرفوا إنه هن مهمين وهن مبدعين ويحسوا بالثقة بنفسهم. عرفت يعني بغض النظر عن الكورونا وعن الوضع المنزلي هلا، بس بحس يا الله الطفل العربي ما عنده هال اي شيء عم يجي له ما عم يجي له من برا، ما عم يسمع صوت بيفهمه بيعرفه مثل صوت بابا وماما. عرفتي يعني صدقا هيك لو عندي وقت كنت سخرت وقت اكثر يعني للاولاد العرب او المتحدثين باللغة العربية طبعا. يعني بالوقت اللي بعتولنا ريم وساندي التسجيلات لسه ما كانت عزة سواح انضمت معهم بالفريق. عزة بمشاركتها بهالمبادرة ومن خلال الفيديوهات عم بتعلم الأطفال الرقص. أنا اسمي عزة، اليوم رح أعلمكم الرقص مثل ما ريم علمتكم ترسموا. جاهزين نرقص سوا؟ يلا نرقص. رح أحاول يكونوا الحركات سهلين وبسيطين، وإذا في حركات ما عرفتوا تعملون اكتبوا لنا بالتعليقات مشان نعيدهم أبطأ المرة الجاية. أول شيء رح نوقف رجلينا متوازيين. بيقولوا عن مبادرتهم بصفحتها على الفيسبوك إنها مبادرة تطوعية منزلية لا ربحية تجريبية لدعم بعضنا بعضا. فريق العمل المكون من ريم وساندي عمر وعزة كمان على صفحتهم بالفيسبوك طالبين من المتابعين التواصل وإرسال اقتراحات والرسمات والإشغال أو حتى أي عمل فني مبدع أنجزوه بالمنزل. شكرا لريم وساندي عمر وعزة، وشكراً لكم على حسن الاستماع. بالحلقات القادمة رح تسمعوا تجارب أخرى ظهرت بزمن كورونا. لوقتها ضلوا بخير واسمعونا دائماً من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود وتطبيق أنغامي. أيضاً فيكم تشاركونا تجاربكم بزمن كورونا عبر الواتساب على الرقم 00971-568-531-592. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.